في الدرس الأخير وهو درس الفقه إن شاء الله تعالى. اليوم نأخذ صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة عند الأحناف ما هو؟ سنة مؤكدة. سنة إيه؟ لمداومة إيش؟ الرسول والصحابة عليها، حتى أن ابن مسعود قال كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولذلك في حديث يزيد بن الأسود في الصحيحين، وكان يعني كان ترك الجماعة شيء كبير، كان شيئا كبيرا بخاف منه جدا. والنبي قال لقد هممت إيش؟ يعني بأن أمر رجلا بإقامة الصلاة ثم أخالف إلى أقوام تخلفوا عن الجماعة، وفي رواية عن إيش؟ الجمعة، فأحرق عليهم إيش؟ بيوتهم. والمهم ما بقول هيك إلا إيش؟ إلا في أمر إيش؟ عظيم جدا جدا. فكانوا يستعظمون ترك إيش؟ ترك جماعة المسجد، ولا تقول عنها جماعة إيش؟ البيت. كانوا يستعظمون ذلك جدا. في حديث يزيد بن الأسود في الصحيحين، في الحقيقة رواه الجماعة، مش الصحيحين فقط، رواه الجماعة، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، لحجة إيش؟ الوداع. شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصلى إيش؟ بمسجد الخيف. قال فلما إيه؟ انفتر من صلاته نظر فرأى رجلين في أخريات القوم، يعني في آخر إيش؟ الناس، لم يصلي. واضح كانوا واقفين. يمكن كيف عرفنا بطيب؟ يبدو كانوا واقفين بيتكلموا، وطبعا النبي حين سلم يعني لف هكذا، طبعا الإنسان الإمام لما بيسلم بلف عن يمينه أو يساره، على الاثنين. أنا بتعمد دائما مرة عن يسار ومرة يعلم عشان تعرف هذا سنة. في ناس فكروا لا أنه لازم تنفتر عن يمينك، مش صحيح. وبالعكس ابن سعود قال يعني إيه؟ لا يكونن للشيطان، أو بمعنى ما قال من صلاة أحدكم نصيبا يرى أنه لا بد أن إيه؟ أن ينفتر إيش؟ عن يمينك. قال لا بكون شيطان بضحك عليك. قال سنة النبي كان ينفتر مرة عن يساره مرة عن يمينه. ما تفتش من عندك أنت تقول إيه بس اليمين كويس دائما، لا، التيامن والتشامل بحسب إيش؟ الدليل. أول مرة تسمعوا التشامل، هذه اسمها التشامل. شوفوا لك في الأخلاق التشامل، التشامل هو إيش؟ أخذ جهة اليسار. فالتيامن والتشامل بحسب الدليل. فالنبي مرات كان إيش؟ عن اليسار، ومرات عن إيش؟ اليمين. هذا يجوز وهذا إيش؟ وهذا يجوز، ثابت عنه هذا في الصحيح. المهم فالنبي لما فتك، بس هذا مش كافي، يعني شافوا يمكن صلوا قاموا بتكلموا. ليش؟ كيف عرف إنه مصلوش النبي؟ طبعا ما عندناش إيدي أنهم أي لم يصلي قطعا، لكن النبي إيش ترجح له ذلك؟ ما هو المرجح؟ فصل الصلاة. قال إيه سيدنا عمر بن الخطاب إنما أهلك من كان قبلكم أنهم لم يجعلوا لصلاتهم فصلا. كيف يعني؟ بسلم وبقوم. وين أنت عليش يا أخي؟ يوم الجمعة زي كان بشوف ناس هنا يعني بالمئات، وشيء يعني يحزن. إذا بنحبش نحرج الناس بتسلم أخي هذا ما في يا أخي، اقعد سبح، في عندك أذكار ثابت على رسول الله متواترة، سبحها يا أخي بعدين تتكلم. بدك ثلاث أربع دقائق وأنا بنزعج أكثر شيء، حتى البقادة بيجي يسلم علي يا أخي اتركني خليني أسبح بها. عندي آية الكرسي بدنا نسبح كذا، يجيب يا شيخ وسؤال يا أخي خلينا أخكي وأحرج أحرج. أحيانا بسلم عليه وبضل أتكلم عشان أفهم إنه استنى يا أخي شوية خلينا أكمل يا أخي، فيها أجر كبير جدا، تغفر كل ذنوب من الصلاتين إن شاء الله، مش تربط الكبائر ضيعي هالمزيدة مستعجل سؤالك أنت من جهل ما فيش فصل. فشيء عظيم أنك أنت إيه لا تجعل صلاتك فاصلا، أو تقوم مثلا بعد صلاة المغرب تقوم تجيب السنة، لا، أحسن دائما فاصل، دائما في فاصل تسبح وتذكر الأذكار المعروفة. فطبعا الصحابة يبدو كلهم كانوا إيش مشغولين بالتسبيح في فاصل الآن الصلاة، يعني بيسبحوا كلهم إلا هذول الاثنين. فالنبي شافوا فنظر إليهما فأرسل إليهما، يقول إيه إيه الراوي يقول فأتيا ترعد فرائصهما، لأنه عرفوا يتوم الآن ليش ما صليتوش أنتم، عرفهم بالسؤال أكيد هم نبوا يعني تعالوا. والنبي كان بصلي، فسأل النبي لما لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، احنا كنا في الرحال كنا صلينا ورجينا هنا. قال لا تفعل، وإن صليتما في رحالكما فصلي مع إيش؟ مع الجماعة، جيتم التحقوا بالناس. وهذا دليل على إيش؟ على أن من صلى الفريضة ولو في جماعة كمان ثم حضر إيش؟ جماعة المسجد، إنه إيش؟ يندب له، يندب له، يستحب له إيش؟ إنه إيش؟ يصليها. إيش حتكون له طيب هذه؟ تطوع. طبعا حتكون نافع، خلاص يسقطت الفريضة. أو يجوز قضاء على نية مثلا؟ طبعا يجوز طبعا، بس فيها خلاف، أنا حشوف عند الأحناف طبعا، عند غيري ما فيش كلام. واضح إن شاء الله. طيب نعود، إذن هي سنة مؤكدة في حق من؟ في حق الرجال المكلفين القادرين. خلنا نختصر طبعا، نقول اختصار مش يمشي كل شيء، بس معروف يعني في حق الرجال المكلفين القادرين. يعني هي مش سنة مؤكدة في حق مين؟ النساء، ولا في حق العبيد، ولا في حق الصبيان، ولا في حق ايش؟ اصحاب الاعذار من مرضى وغيرهم. وهنشوف اعذار التخلف ايش عن الجماعة إن شاء الله تعالى. أول عذر المطر والبرد الشديد، ومثل المطر البرد طبعا هذا بكون أسوأ من المطر هذا، ومثله إيش الوحل الشديد، الظلمة، الصواعق، الرياح العاتية، كل هذه الأشياء تلحق إيش بالمطر والظلمة أو البرد الشديدة. لما أخرج البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وكانت ليلة مطيرة أو فيها ظلمة شديدة، أقام مناديا فنادى أو قال أرسل أو بعث مناديا فنادى في الناس أن صلوا في رحالكم، كل واحد يصلي في بيته واللي في جماعته في جماعته ما تجيش إيه على المسجد. طبعا هذا يشرح ما بالناس في ظلمة شديدة، بخاف الواحد يعطوا يصلوا شيء أو يتعرض لمهلك أو إيه أو مطر. إذا هذا الشيء الأول. اثنين، خوف ظالم على نفسه أو ماله، أو خوف ضياع ماله أو ذهاب قافلته، الرفقة بسموها، إذا بخاف منه، إذا خاف يجي على المسجد لأنه في ظالم، استنوا رجال المباحث، رجال الاستخبارات بده يخذوه في 60 دقيقة، أو جيش إسرائيلي أو جيش أمريكي، أي واحد ظالم أو مجرم أو قاتل أو واحد بده يخذ بثأره وهو ما قتلش، المهم أي ظالم من الظلم مفهوم هذا، أو خوف ضياع ماله، طبعا سرقين الدنيا مليانة لصوص وخايف مسكين هو عنده مال كثير أو أمان كبير وخايف يشلوها منه. فهذه الأشياء كلها إيش عند السادة الحنفية أعذار للتخلف إيش عن الجماعة. طبعا المرض بحيث لا يستطيع إيش إنه يمشي إلى المسجد، لكن السادة الصالحون الكبار ما كانوش يعتبروا حتى هذا عذرا لهم سبحان الله. يعني ربيع بن خثيم أو خيثم كما يقوله بعضهم شل نصفه، كان مشلول نصف، فكان يتكى على الحوائط على الجدران الجدر تكئ ويمشي يمشي، مشقة صعبة جدا طبعا وتعب شديد مشلول، وهيأتي يصلي فقيل له: يا ربيع يا ربيع لقد عذرك إيه الله، أنت مشلول أنت أسوأ المريض العادي. فيقول: أسمع حي على الفلاح ولا ألبك صاحبي جدا ما قدرش، هو بيقول حي على الفلاح، هذا فلاح هذا كيف أنا ما قدرش كده ما قدرش. ولذلك سبحان الله إيش عند حي على الصلاة وحي على الفلاح إيش بنقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، دعوة إلى الصلاة ودعوة إلى الفلاح إن شاء الله والنجاح، ولكن إيش ما نقدر عليه إلا إيش إلا إذا أقدرنا الله تبارك وتعالى. فكان يستعين بالله والله يعينه سبحانه ويروح في هذه الحالة. حضور طعام تتوق نفسه إليه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، أو هو يدافعه يعني يدافع هو الأخبثان، لا صلاة إيش لحاق ولا لحاقب ولا لحازق. والنفي هنا كله نفي مطلق الشيء أو الشيء المطلق الشيء الكامل، يعني طبعا نفي كمال، يعني ما فيش صلاة كاملة حينقص أجرها، لأن الصلاة عشان إيه تكون إيه تاما أجرها لابد إيه أن تستوفي إيش إلى جانب شروطها وكذا خشوعها، وما في خشوع، وين خشوع أنت إيش بدك الحمام صح ولا، وبعدين إيه جعامش ميكل أو كذا وبتشم ريحة الأكل ونفسك فيه مستحصح، ما في خشوع بصير صلاة كلها إيه لا صلاة إيش لحاق ولا لحاقب ولا لحازق. بعض مكتبها حاذق، كيف عاد الحاذق هو أبو الصلاة فهمان، لا حاذق هي بالزاي وليس بالذال. إيش الحاقن؟ بالبول، والحاقب بالغليظ، ها الشيء تعرف يعني الشيء الغليظ يعني حاجة ثقيلة، ها والحازق، الحازق عاد الإمام هذا كل كيف الإنسان اللي لابس حذاء ضيق تعرفون مصاحب عاد الإمام هذا، ها إذا مش حتنسوا إيش الحازق إن شاء الله. الحازق مش كان يبكي في المسرحية هو يبكي يجيبون المشاهد طلع في الأخير إيش حذاء ضيق عليه حازق هذا مسكين معذور معناه إنه يبكي. فاللي بيكون لابس إيه حذاء ضيقا جدا عليه صور صلاة ما بتكون كاملة، أحسن تخلص منه واحد يقول إيه صلاة بالحذاء طبعا سنة، طبعا ما بفش على السجادة طبعا بصير لك مشكلة كبيرة، لكن صلاة بالحذاء سنة رسول الله كان يدخل بخفه يدخل بالنعل بالنعلين ويصلي. ومرة بعد ما إيه أجى جبريل قال له اخلع عليك، قال لي ماذا؟ قال إيه فإن إيه في أسفلهما وأسفل إيه أحدهما إيش قال له نجاسة وطأت وأنت ممكن كنتش تشتري، فخلح النبي عليه الصلاة والسلام شوف تفعل جوز كم زيدهم إيش تراب وحصى يدخلوا كانوا بأخفافهم بأحذيتهم أحيانا وصلوا. فمن السنة يعني مش معناها كل مرة وتذر يعني تتحافظ عليها وتصلي لا، لكن سنة ما معنى سنة يعني النبي فعل ذلك، النبي فعل ذلك وثبت في الصحيح ما في كلام. إذا فلا صلاة إيش كاملة، لكن لو صلى صحيح تسقط الفريضة أو لا تسقط سقطت الفريضة، لا صلاة كاملة بحضر الطعام أو لحاق أو لحاقب أو لحازق. طيب واتفق العلماء طبعا على أن فضل الجماعة يحصل بماذا؟ لازم تدركها كلها أنت من أولها من تكبيرة الإحرام، هذا أحسن طبعا وأجر أعظم بكون، لو قبل التسليمة الأولى أنت أدركت الإمام إن شاء الله بكون إيش؟ وقلنا هذا في الدروس إيش السابقة صح؟ لكن لو قال السلام عليكم أو السلام، لو قال السلام انتهت إيش؟ القدوة، ما فيش راحت الجماعة، راحت عليك الجماعة، واضح؟ قبل ما يقول إيش السلام الإمام، لو أنت يعني في الصلاة الإبراهيمية والدعوات لو أدركته إن شاء الله بتكون أدركت إيش فضل إيه؟ الجماعة. طبعا حتى أدنى بتكون هنا بخلاف من أدرك إيش التحريم إيش وراء الإمام وفي الصف الأول، هذا أعظم إيش أجرا إذا استوفى إن شاء الله إيش النية والفشوع إلى آخره. طيب في كمان أيها الإخوة موضوع إدراك إيش الركعة بماذا يكون؟ بالركوع. إذا أنت أدركت الإمام في الركوع وركعت معه إن شاء الله حتى لو ما لحقتش إيش تسبح فبتكون أدركت إيش الركعة. إذا أدركته بعد الركوع فاتتك إيش الركعة. هذا عند جماهير العلماء مش إجماعي مسألة، خالف فيها بعضهم كأبي إسحاق السبيعي وغيره، المهم كما قال النووي في المجموع شرح المهذب، ولكن عند جماهير العلماء من أدرك إيش الركوع أدرك إيه، والأحاديث كثيرة عن الصحابة كابن عمر رواه في الموطأ وغيره. نعم. طيب الآن في مسألة أخرى، إذا شرع إيه المأموم أو المصلي بشكل عام، مش بقول مأموم لسه، مصلي مأموم، إذا شرع في صلاة نافلة أو في صلاة منذورة نذر على نفسه نذر يصلي كذا، المهم أو في صلاة قضاء مما فاته قضاء عليه فرض قديم أو حديث إلى آخره، وبعدين وهو إيش يصلي في النافلة هذه أو المنذورة أو القضاء الإمام دخل إيش في الصلاة، يعني قام يصلي العشاء وكذا، يقطع صلاته ويلتحق أو لا يقطع؟ لا يقطع، واضح؟ في المنذورة وفي القضاء وفي النافلة ممنوع تقطع، بدك تكمل تكمل وخلاص وبعدين تلحق إلى الحديث. عكس الآن إيش في الفريضة، أنا بصلي إيش فرض وبعدين إيه صارت في جماعة والإمام كبر، صور نفس الشيء، وأنا بصلي العشاء وهو بصلي العشاء عند الإمام، أقطع ولا ما أقطعش؟ في عنا أنواع يعني. في عنا الصلوات إيش اللي هي الصلاة الثلاثية والصلوات الرباعية، وفي عنا الصلاة إيش الثنائية، يختلف، فبدنا نشوف حكم هذه وحكم هذه وحكم هذه. في صلاة المغرب والصلاة الرباعية إذا أنت صرت في الركعة الثالثة أتميتها تقريبا، لا ما تقطعش الآن، ثلاث ركعات عندك، شو تقطع في آخر شيء يا أخي؟ كمل وبعدين إيش أدرك الإمام، واضح؟ صور كمل. لكن إذا كنت أو العصر مثلا خلصت منها ثلاث ركعات، صور لا بدك تكمل عاد خلاص ثلاث. لماذا؟ لأن الأكثر يأخذ حكم إيش الأقل، الأكثر يأخذ حكم إيه الأقل. إذا كنت في الركعة الأولى وما ركعتش لسه كذا سلم ما عندك مشكلة، لكن إذا ركعت وأدركت الركعة كلها إيش تعمل حيني؟ لا تجيب ركعة ثانية وبعدين إيش يعني اشفعها، اشفعها بركعة ثانية وسلم من رأس إيش ركعتين. هنقرأ التفصيل هذه. طيب وإذا شرع المصلي في صلاة أي في صلاة نافلة أو منذورة أو قضاء ما عليه ثم شرع الإمام في أداء المفروضة لا يقطع المصلي ما شرع فيه، أما إذا شرع المصلي في أداء الصلاة المفروضة فشرع الإمام فيها جماعة كما قلنا هو بصلي العشاء والإمام بقى إيه قام يصلي العشاء جماعة، فإن كان لا يزال في الركعة الأولى ولم يسجد لها بعد قطع صلاته قائما بتسليمة واقتدى بالإمام، وإن أكمل الأولى بالسجود لها يضم إليها ركعة لتصبح صلاته شفعا، يعني ركعة زي ما قلنا حصل ركعة وبعدين سجد، لا يجيب الثانية ويشفعها بركعة ثانية لتصبح صلاته شفعا ويسلم على رأس الركعتين، ثم يقتدي بالإمام إن كانت صلاته رباعية كالعصر والعشاء، وإن كانت غير رباعية كالصبح والمغرب يقطعها مباشرة، إلا في المغرب كما نعيد مرة ثانية، إلا في المغرب إذا كان إيش أتم إيش ثلاثة ضيلوا يعني أشياء بسيطة الأخير لا لابد أن ينتهي منها، واضح؟ كالصبح والمغرب يقطعه مباشرة ويقتدي بالإمام. فممكن تكتبوها الملاحظة، أنا ما كتبتهاش نحاول نختصر، يعني ممكن تكتب بعد كلمة بالإمام وإن أتم الثالثة من المغرب أو من الرباعية كمان نفس الشيء، هذا ذكرناهاش لكن مهمة هذه عند الأحناف، إذا أتم الثالثة من المغرب أو من الرباعية فإن أكثر حكم إيش حكم الكل، فإن أكثر حكم الكل فينبغي عليه إيش أن يتم صلاته منفردا، ما في لأنه خلاص خلص ثلاثة من أربعة أو ثلاثة من ثلاثة إيش يعمل يقطع في آخر شيء ما ينفعش. هذه بالنسبة للركعتين إذا أشفحهم يعني عمل ركعة الأولية وسجد وعمل ركعة اللي بعديها مع ركعتين تبتدي بصير نافلة له هاي خلاص. لو كما الدروس السابقة إحنا قلنا إيش إذا سلم دائما أي مصلي إذا سلم ونوى إيش أن يترك الصلاة فيلغو إيش ما سبق ويصبح مصليا فيما شرع إذا كان عدة مرات هذه، واضح؟ لكن ليش إحنا قلنا إيش فحة لتحسب له نافلة إن شاء الله. وإذا تم ركعتين من أربعة إيه؟ إذا أتم ركعتين. لا لا لسه على النص يسلم برضو يسلم يسلم على ركعتين إلا ثلاثة. ثلاثة من أربعة بده يكمل أربعة. تنتين لا يسلم برضو آخر تنتين. معقول إذا واحدة وسجد لها يجيب الثانية ويسلم وهو أتم تنتين برضو يسلم. سوى بسوى يعني واضحة. يعني لا يكمل أكثر من ركعة. لا. خلاص. جميع الأحوال. كيف؟ لا يكمل, إيه؟ لا يكمل أكثر من ركعة يعني في جميع الأحوال. لو خلنا بالعكس يكون أفضل. لا ليش بالعكس؟ عارف ليش؟ لأنه هو شرع في في القاعدة إيه لا تبطل إيه أعمالكم. ليش تحبط عملك أنت؟ أنت بديت تصلي. فما دام أنت إيش عملت ركعة كاملة بمعنى ركعت وسجدت إلها لا تبطلها. فاشفعها بثانية وسلم تحسب لك إيش نافلة ثنتين وبعدين تلحق الجماعة. يعني هذا المقصود. قصدته يعني إنه ينبغي له ألا يزيد أثناء ما حينما يؤدي الإمام الصلاة عن ركعة واحدة. في جميع الأحوال إذا كان أتى بركعة فيأتي بثانية نعم بس أحسنت هو صح فهمت عليه. وإذا شرع المصلي في سنة الظهر أو الجمعة السنة انتبهوا رباعية عندهم صلهم أربعة وأقيمت الصلاة أو صعد الإمام على المنبر للخطبة يسلم على رأس ركعتين ما لم يقيد الثالثة بسجدة. يعني إيه معناها ما لم يقيد الثالثة؟ لأنه إذا قيد الثالثة يعني ركعة الثالثة هو ركعة وجاب سجدة أصبحت ركعة هذه خلاص يعني فهو بده يكمل برضه. فالأكثر حكم إيش الكل واضح هذا معنى ما لم يقيد إيه. أما إذا كان هو إيش عمل ركعتين وجاب الركعة الثالثة بالركوع لسه ولم يقيدها بالسجدة يسلم برضه واضح يسلم على رأس إيش ركعتين. فإن فعل ذلك يعني إيش قيدها بالسجدة الثالثة فيكون إيش عمل هو إيش ثلاث ركعات فلا بد أن يتم إيش الرابعة. وإذا سلم على رأس الركعتين يقضيها أربعا بعد الفريضة لأن السنة عندهم أربعة وهو سلم ثنتين. وطبعا سنة الرواتب تقضى أو لا تقضى؟ تقضى عند جماهير العلماء والوتر طبعا يقضى لأنه أكبر منها. ومن حضر المسجد فوجد الجماعة قائمة في صلاة الفرض هو حضر الآن أو في سنة للصلاة بس هم الحين بيصلوا الفرض يدخل مباشرة ولا اشتغل بالسنة؟ منطق يدخل مباشرة إلا سنة إيش الفجر عند الأحناف إلا سنة الفجر. هذه السنة لها هيئة مخصوصة ولها إيش شرف مخصوص. إذا هو يغرب على ظنه أنه يستطيع أن يصلي سنة الفجر وهم يصلوا الفريضة وإن شاء الله يلحق بعدين ويلحق الجماعة يفعل. أما إذا كانوا إيش يغرب على ظنه أنهم في إيش في آخر الصلاة وإذا اشتغل بالسنة فاتته إيش الجماعة فريضة لا يلتحق إيش يلتحق بفريضة عفوا جماعة يلتحق إيه بالجماعة واضح؟ يصير يصلي سنة مؤخرا لا. كيف؟ تخطى طبعا لو تخطى معنا قبل شوي ذكرناها مش هي كل السنن الرواتب إلا في صلاة الفجر إن علم أنه يستطيع أن يؤدي السنة ثم يدرك الجماعة ولو قبل أن يسلم الإمام. احنا قلنا القدوة تحصل قبل إيش التسليم وإلا اقتدى بالإمام. طيب اثنين موضوع أنه إيش أذن للصلاة واحد يخرج من المسجد حديث أبو هريرة وحديث أبي اليقظان عمار بن ياسر قال أما هذا فقد إيش فقد عصى أبا القاسم الحديث صحيح الصحيح. فطبعا لذلك إيش يكره تحريما معناها عندنا عند غير الأحناف إيش معناها يعني تساوي حرام حرام يحرم يحرم إذا أذن إيه للصلاة إيش أن يخرج قبل إيش أن يصلي. الآن في عندنا تفصيلات إذا صلى وحده عنده مشوار أو عنده إيه وقت مثلا ضيق وصلى هو صلى وحده منفردا ما فيش إيش حرم إن شاء الله واضح لأنه صلاة الجماعة إيش سنة إيه وهو صلى هنا صلى أذن يعني احترم الوقت هو كذا وصلى وحده هو انطلق لحاجته لا بأس إن شاء الله. إذا اثنين إذا هو ناوي يخرج ثم يعود ناوي يروح يحط مثلا إيه بارك شين للسيارة أو يحط في بارك بس الثانية أو أي شيء مثلا بسرعة ويعود وسيدرك الصلاة معهم إن شاء الله برضو لا تراه هنا واضح طالع ناية ما فيش عنده أي مشكلة طالع وراجع يعني ما في مشكلة واضح. أو في عذر قاهر إذا في عذر قاهر مثلا ممكن لاحظ أو رمق إيش برضو أحد الظلمة أحد رجال المباحث كذا ممكن يوديه في داهية وطرف المسجد برضو هذا معذور بالترك إن شاء الله تعالى. فحنشوف هنا إيش مكتوب يكره تحريما الخروج من المسجد بعد الأذان أو بعد دخول وقت من غير الصلاة ولا كراه إذا خرج لحاجة أو خرج في فترة انتظار الجماعة ورجع فصلى معهم أو خرج بعد أن صلى وحده وقال لك هذا في كل الصلوات إلا في صلاتي إيش الظهر والعشاء فإنه يكره خروجه عند الشروع في الإقامة. هذا الاستثناء يعني الأمر موسع فيهما صلاة إيش واحد يقول ليش الظهر والعشاء بالذات بعضهم يعني مع أنه هذا ينطبق على غيرهم أقول لك لأنه إيش عموما الظهر العصر وقت طويل يكون خاصة في البلاد الغربية وما العشاء للصبح ما شاء الله برضو وقت طويل جدا جدا وقد يتهيأ له إيش أن يصليها في جماعة أخرى. والآن حنشوف درس اليوم برضو حكم تكرار إيش الجماعة هل ينفع نصلي الجماعة في المسجد نفسه أكثر مرة أو ما ينفع؟ هنا شيخ المأموم أو المصلي يجب عليه أن يقطع الصلاة النافلة إذا صعد الإمام من المنبر ويأتون ويشرعون في صلاة لا هذه المذاهب الأخرى عند الشافعية بدك تصلي عند الشافعية بتصلي أنت إيش حتى التحية كمان تحية في المسجد ركعتين خفيفتين بسرعة هذا اختلف المذاهب طبعا هذا كل المذهب إيه الحنفي المذاهب الأخرى مش هتكلم عليها طيب نأتي الآن إلى إيه؟ إذا الظهر كل إيش والعشاء متى يكره تحريم الخروج عند الإقامة إذا ما فيش إقامة يقدر يخرج هذا الاستثناء نأتي للإمامة الأحق بالإمامة مين أحق واحد بالإمامة عند الأحناف لا انتبهوا يقول ليش إيش أقرأهم من كتاب الله حديثها لسه الأحناف فهموا من إيه من أقرأهم مش معناها أقرأهم يعني إيش أصواتهم أو أي أجودهم صوتا ينفع نقول أصواتهم لا ما ينفعش ليش طيب ما بصير تفضيل ماذا عفوا لا عفوا حكينا طبعا حكينا اصواتهم الجهور يعني صوته اعلى شيء بحكي نحويا ينفع نقول اصواتهم غلط انا قلت طبعا غلط طبعا غير متفاوت كيف ليس في تفاوت لا في تفاوت كيف كيف فلان اي احسن صوتا فلان اعلى صوتا فلان اجهر صوتا اندى صوتا ارطب صوتا بلا شك طبعا ما فيش تفاوت بين عبد الباسط وبيننا ما فيش تفاوت بين الشيخ نقشبندي في مقاماته وجهار صوته وبين المنشد العادي في طبعا بالعكس قابل للتفضيل هي نسيت القاعدة هذا رباعي صوت رباعي ما ينفعش منه إيش أصوت أكثر وأشد تقول لها لكن الثلاثي ينفع فرح أفرح حزين أحزن ما بتقول لي صوت رباعي لأنه إيش الواو المضاعفة صوت واوان لدينا هذا رباعي ما ينفعش يقول لي أصوتهم غلط واضح المهم يعني أرفعهم أو أنداهم صوتا لا أي أم القوم أقرأهم فهمها السادة الحنفية والحق معهم فعلا بمعنى إيش يعني أعلمهم بالأحكام يقرأ ويحذق ويعرف ماذا يقرأ أصلا هو والآن المقصود بأعلمهم إيه بالأحكام إيش يعني الفقه ولا أحكام الصلاة خصوصا أحكام الصلاة خصوصا يعني لو لدينا فقيهان الآن فقيه عام هكذا يعني بفهم في أشياء كثيرة حتى الميراث بس لم يحكم أحكام الصلاة وفقيه ثاني متخصص هذا فقه في الصيام والحج والعمرة والزكاة والميراث والمعاملات ضعيف جدا جدا مثل بقية الناس لكن في الصلاة ما شاء الله حافظ المسائل كلها بالأدلة وعنيفة هذه يا أم يا أم هذاك لأن المقصود عند السادة الحنفية إيه؟ أعلمهم بأحكام الصلاة فقط هذا اللي بنرجح فيه طبعا إذا لدينا فقيهان وفي درجة واحدة إيه من العلم بأحكام الصلاة وواحد أوسع علم في بقية المسائل لا بلا شك هذا إيش يقدم أكثر طبعا إيش لأنه عنده مزية إيش الزيادة إذن الأعلم بالأحكام أيها الأخوة أحكام الصلاة ثم هنا في شيء يكتبه وأنا اختصرت طبعا دائما اختصر عند الأحناف طبعا أشياء كثيرة بدقة هي الأعلم بالأحكام ثم بعد ذلك قال لك الأحسن تلاوة يعني إيه الأحسن تلاوة مش معناها الأندى صوتا فقط لا صوت النذيم غير علم بالأحكام ما ينفعش معناها إيه القراءة يقرأ ولذلك لو لدينا اثنان واحد صيط يعني حسن الصوت ولا علم له إيه بالأحكام أو علمه إيه مضعضع ضعيف يخطئ وواحد آخر صوته عادي مش نذيم جميل لكن يقرأ بالأحكام مين يقدم؟ لا الثاني طبعا مقدم إيه؟ الثاني ثم الأورع ما معنى الأورع؟ الأكثر إيه ورعا مش الأروع الأروع إيه؟ الأكثر إيش خرعا اللي بخاف كثير خويف لا يقدموش هذا وإنما الأورع الأجبن يعني ثم الأورع إيش معنى الأورع يعني؟ الأكثر اتقاء للشبهات باختصار الورع قضية طويلة جدا هذول كيف تعرفوا؟ إيه بنشوف إحنا اللي بتتخ الشبهات في كل شيء بنشوف بتتخ الشبهات كذا وحاول بتعلم عن أي شيء شبهة فنعرف أنه ورعه إيش ما شاء الله كبير وعظيم وشديد فنقدمه طبعا هذا كله عند التساوي يعني إذا تساوى إيش مجموعة في العلم الأحكام بنقدم الأحسن فإن تساوى في ذلك قدمنا الأورع فإن تساوى في الورع قدمنا إيش الأسن قدمنا إيش الأسن يعني إيش الأعلى سنة الأكبر إيش سنة الحين بنقدمه شفت فنقدموش من أول شيء الناس لا عنده هذا الأسان لا يا حبيبي فيه مزايا أهم فإن تساووا فالأحسن خلقا فإن تساووا فالأحسن إيه فإن تساووا أقرع بينهم قرعة نعمل قرعة منشوف تطلع على مين وإلا قال لك لا هم يعني ما وصلش الأمر للموضوع هذا قرعة مش قرعة وقصة يعني إيش نعمل قال لك الخيار للقوم هذا بخير ما في فكرة حالة كمان كله وإلا فالخيار للقوم شو الخيار المؤمنين تحبوا مين يا جماعة؟ فإن اختلفوا فالاعتبار بالأكثر طبعا فإن اختلفوا الاعتبار إيه؟ بالأكثر وإنت سامع أقرع بينهم نجأ القرآن طبعا نجأ القرآن نقش ولا طرع يقول لك طيب سؤال. شروط فضل. أيضا السنة بعد الأحكام وهنا ما مكتوب. كيف عفوا؟ السنة يعني علم بالأحكام وبعد ذلك يلي بعد هذا السنة. يعني علمهم بالسنة قصدك يعني؟ نعم السنة. ما داخل الأحكام. داخل في عموم الأحكام. لأن الأحكام ليست تقتصر على الفرائض والواجبات، كله كل ما يتعلق المندوبات والسنن والمستحبات والمكروه كله لابد أن يكون أعلم بها طبعا. هذا تفصيل تجد كتب مطولة كل التفصيلات هذه، ونحن طريقته الاختصار الحمد لله. نأتي الآن إلى شروط صحة الإمامة. شروط صحة الإمامة كي تصح الإمام الإنسان ومنه أول شيء لابد أن يكون إيش؟ طبعا في شروط دائما تذكر هي مكررة، ما تستغرب لأنه هذا علم، هذا تقرير أحكام لابد تذكر. وتقول له شو يعني هو هيك علم بدك تذكر، لازم تقول يقول لك تجب الصلاة على كل مسلم، لازم تذكر. فيش فالإسلام طبعا أول شيء احنا مع الإسلام. واحد اثنين البلوغ، وكمان العقل. أنا مش يمكن ما ذكرتنيش بالترتيب هذا، ما يهمنيش، بس هذا هيك برضو ترتيب منطقي. لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا يعني مكلفا ذكرا، صح؟ لابد أن يكون ذكرا. فلا تصح إمامة إيش؟ المرأة للرجال. أما إمامتها للنساء فمكروهة. الأحسن ما تأمش عند الأحناف إيش أيضا هي المرأة النساء، يعني مين أحسن يصلي فرادة ولا يصلي جماعة عند الأحناف؟ لا فرادة، واضح؟ هذا بدل الحنفي. تكره إمامة المرأة إيش للنساء، أما إمامتها للرجال فلا تصح. وإن أبا جورج بوش حطونا هذه أمينة ودود اسمها ولا إيش؟ أمينة ودود، ها؟ للأسف على الأقل حفظنا اسمها، صار لها برضو شأن، فيش فائدة. في أيامنا هذا طردوها على الأمة، مساجد للنساء، فهل يؤتي برجل لأم النساء في مسجد النساء؟ طبعا ما في مساجد للنساء. أنا عمر ما سمعنا في مساجد للنساء خاصة، ما فيش في تاريخ الإسلام ولا في واقع الإسلام، ولم نرى هذا الشيء. أول مرة نسمع أنه في مساجد للنساء، ما في. وإنما إذا كان فعلا في مساجد يعني إيش وقفت عن النساء والنساء برتدن هكذا بحرية، أهلا وسهلا. الإمام لابد أن يكون إيش من الرجال. طيب وشروط صحة، وزي ما قلنا هذا مذهب الحنفية عند غيرهم الشرط، ممكن المرأة تعم النساء من غير كراهة إن شاء الله. الإسلام قلنا البلوغ الذكور للرجال آخره، السلامة من الأعذار. السلامة إيه؟ من الأعذار. ويشترط كمان أن الإمام إيش يكون إيه سليم النطق، ما يكونش ألفاظ ولا إيه يفأفئ ولا يتأتي، طبعا الإمامة يعني. خمسة أن يكون إيه حال الإمام أقوى من حال المؤتم أو مساويا له في الشروط والأركان. هنشوف إلى تفصيل هنا كيف يعني. مثلا قالك فلا يصح اقتضاء القارئ بالأمي. لدينا اثنان، كل واحد ممكن إيه برشح نفسه يكون إمام، بس واحد قارئ واحد أمي، مين أحسن حالا وأقوى حالا؟ القارئ. لا، القارئ هذا يكون إيش إماما، والأمي يكون إيش مأموما، واضح؟ أو أخرس، واحد أخرس كيف أبدو إماله؟ لا، هذا إيه تأخر من حيث أخره الله تبارك وتعالى. ولا المكتسي بالعاري، وإحنا قلنا يعني ينفع أحيانا الإنسان يصلي عاريا إذا لم يجد ما يستر العورة ويخاف تخرج الصلاة، إيش يسوي؟ يصلي عاريا، لكن يصلي من قيام ولا من قعود عشان العورة؟ من قعود، لأنه أمر إيش ستر العورة أهم من إيش من القيام، واضح؟ ذكرناها في الدروس السابقة. ولا المكتسي بالعاري ولا المفترض بالمتنفل، ممنوع ولا تصح عند الأحناف أصلا. واحد يصلي نافلة وصلي ولا الفريضة صلاتك إيه غير صحيحة، ما ينفعش. العكس بصح طبعا، واحد متنفل بده يقتضي ايه مفترض، بس العائله ايش عاد تفصيلات حنجيها في القدوه ان شاء الله. ويصح اقتداء المتنفل بالمفترض طبعا لانه ايش اضعف حالا باقوى ايه حالا. هل يصح اقتداء المتيمم بالمتوضئ؟ طبعا يصح. طب المتوضئ بالمتيمم؟ طبعا يصح، لانه التيمم يقوم مقام الغسل كمان، مش قلناها تيمم طهاره معتبر شرعا بنص كتاب الله، ويقوم مقام ايش الغسل كمان، صح ولا لا؟ مع أنه الوضوء لا يقوم مقام إيش؟ مقام الغسل، صح؟ يعني لو واحد جنوب وعنده ماء قليل جدا يكفي للوضوء، يتوضأ ويكسر حدة الجنابة ويصلي صلاته باطلة عند الجميع هذا، ولا عنده إيش؟ يتيمم. لو تيمم صلاته صحيحة عند الجميع، شفت؟ فمعنى يجوز إيش؟ أن يقتدي إيش؟ المتوضئ بالمتيمم وعكسه إن شاء الله، ما في أي مشكلة فيها. طيب وغسل الرجلين بالماسع على الخفين يجوز، لأنه هذا إيش رخصة ثابتة تواترا عن رسول الله، مش رخصة حتى هي، هذه أصل في الدين ثابت، تمسح على الخفين أنت، ها تصور. الإمام أحمد كان يفضل المسح على الغسل، مع الغسل ثابت إيه عند الجميع طبعا عند أهل السنة والجماعة. ليش؟ قال حتى يعني إيش يرى الناس يسر هذه الشريعة. طبعا إحنا في أو حنيف في الأول خالف المسألة في المسح، بعدين رجع عن ذلك. أو الجبيرة بخلاف صاحب العذر، ويجوز اقتداء القائم بالقاعد مع أنه هنا هذه عكس القاعدة الأولى، قلنا إيش يكون أقوى، لكن لو كان الإمام إيش قاعدة مريض أو كذا كذا، هل يجوز نقتدي به ونحن قائمون؟ هذا خلف عكس القاعدة اللي كانت في الأول يعني، ولكن يجوز. ليش؟ لأنه في عندنا دليل، دليل ثابت في الصحيح، في الصحاح. إيش هو؟ النبي في آخر صلاته صلى بالصحابة من قعود وهم قيام، صح ولا لا؟ اهتموا به. فتقول لو كان باطل مستحيل، فالأحناف خضعوا للدليل هنا، خضعوا للدليل، مع أنه حال الإمام هنا أضعف من حال إيش المأموم، بس ما دام في دليل. وهذا بأكد لك أن السادة الأحناف مش بز إيه يعني بحكم دائما العقل والقياس والقواعد المنطقية، ولو إيش ولو رموا بالأدلة عرضا، غير صحيح، غير صحيح. لما يأتي استثناء بأي دليل يأخذون به، الحمد لله أخذوا به دليل صحيح. وبالأحدب مستقيم الظهر، هل يصلي خلف الأحدب؟ نعم، حتى لو بلغت إيه حدبته أو حدوثه أو حدبه، تعبير كله صحيح. لو بلغت إيش الركوع، يعني أحدب بطريقة هيك كأنه إيه كأنه رافع، يجوز أن نقتدي إيش به. نأتي الآن إلى شروط صحة. تفضل. نعم. السلام من الأعذار، طبعا هذا موضوع طويل برضو، أنا ما فصلتش فيه من أشياء كثيرة. الأعذار ذكرناها في دروس الطهارة يا أخوان. من به سلس بول، من به سلس ريح، من به سلس دم، من به كذا، مش دوس هذا. لا، هذا الأفضل يكون دائما إيش ينبغي، مش الأفضل، ينبغي يكون إيه مأموما. في شبهة طبعا هذا، ولأنه إحنا إيش يعني رأينا حال عذره، فقلنا له إيش يجوز ذلك كذا كذا، كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذا كان عذره يستغرق ما بين الوقتين، أما إذا انقطع عذره لمدة زمنية يمكن فيها إيش أن يتطهر وأن يصلي دون إيش، فهذا لا يعتبر من أصحاب الأعذار. المهم يعني فيها تفصيلات ذكرناها في الأول واختصرناها هنا، نعرج عليها. شروط صحة الاقتداء، أول شيء النية، نية الاقتداء. لابد، ما ينفعش أنت إيش تيجي إيش صلي خلف إمام وأنت بعد كاش نية إيش أن تكون إيه مأموما أو مقتدين يعني. فلابد لك إيش من نية مركبة. نية إيش هي؟ الصلاة. نية أحسن هي الصلاة ونية الاقتداء. إذا لابد لك من نية إيش مركبة، نية الصلاة ونية إيش الاقتداء. اثنين، عدم تقدم المؤتم على إمامه بالعقب، بعقب إيش؟ بعقب رجله، وإن كان أطول. أهم شيء إحنا إيه العقب. ليش؟ الآن لما يقفوا هيك العقب إيش هو؟ مؤخر القدم، العظم النافع هذا، العقاب هو العقاب من النار. ممكن يكون هذا أطول العقوب، فحكون أصابع رجلي قبل أصابع الإمام، ما يهمناش إحنا. أهم شيء العقب يكون إيه متأخر عن عقب إيش الإمام، ومتأخر لكن أصابعه ما شاء الله قبل أصابع الإمام، مش هيك بس. ولما يسجدوا سجدته إيش أطول من سجدة الإمام، الإمام بصير ورا هنا. فهذا لا يعتبر إيش متقدم، بل هو متأخر، لأن الاعتبار بماذا؟ بالعقل. واضح؟ بس حلنا مشاكل هذه. لو ما حطوش القاعدة هذه حيقول أخطاء أطول وأكثر، بس هو راجع بس بصير قدامه فتر ولا شبر خلف مشاكل. لا، عندنا إيش فقط إيش موضوع العقل. طبعا واحد يقول طب إذا كانوا قاعدين كيف العقل؟ قاعدين هم الحين، صعب العقل يكون مرفوعة. الإلية ما ذكرناهوش هنا، بس مكتوب في فقه الحنفي الموسع هذا، الإلية العجوز يعني المقعد، أنا مؤخذها ما تكون شيء مقعدته إيش متقدم على مقعدة إيه الإمام. الإلية أو العجوز لابد أن يكون متأخرا عجزه عن عجز إيش، واضح. هاي اثنين قاعدين بتشوف أنت، فحط له صورة أنه عجزه إيه متأخر عن عجز إيش الإمام. فالعبرة في صلاة القاعدين أو صلاة مقعود إيش ليست بالعقب، وإنما إيش، واضح إن شاء الله. قلنا هنا إيش عدم تقدم مؤتم على الإمام في الصلاة، والمعتبر بالتقدم موضع القدم حتى لو كان المقتدي أطول من إمامه، بحيث يقع سجوده متقدما على موضع سجود الإمام فلا يضر يعني. والمعتبر في القدم العقب، ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه. طبعا طب إذا اثنين يصليان إيش خلفه، إذا المكان مزدحم وكضيض يجوز في هذه الحالة إيش أن يضع أحدهما إيش عن يمينه والآخر، لكن في حال إيش في حال الازدحام وكذا. في الحالة العادية إذا كان إيش اثنين فيصليان إيش خلف الإمام، ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، ومن صلى مع اثنين تقدم عليهما. ويجوز ها مكتوبة، ويجوز أن يتوسط الإمام الاثنين إذا كان المكان ضيقا. والسنة أن يصف الرجال أول شيء، ما النبي قال يعني أولو الأحلام إيه منكم، يعني أول شيء الرجال. والرجال مين كمان بتكون خلف الإمام مباشرة؟ عندهم العلم بالأحكام وبعدين بالقراب حسب إيش يعني اللي حيكونوا أولى بالإمام. يعني لو حدث شيء بده يستنيب، بده يستخلف كذا، راح بده يتقدم طبعا، مش يدخل واحد يتورط بعدين. فأول شيء الرجال وكذا، وبعدين انتهى إيه الرجال مين من الصف خلفهم؟ الصبيان. انتبه، خلصوا الصبيان، مين من الصف آخر شيء؟ النساء. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وخير صفوف الرجال أول وشرها وشرها عفوا آخرها ثم الصبيان ثم النساء. والترتيب بين الرجال والنساء فرض طبعا ممنوع لأنه بصير إبطال الصلاة لو مرها وقفت قدامك في غير حرم طبعا هذيك استثناءاتها وانت وراها راحت الصلاة وحتشوف عاد فيها مشاكل هنا كم مرة قدامك قديش يبطل قصص هنا. ولو وقفت امرأة أو بنت مشتهى من المشتهى اللي بتكون إيه بنت 9 سنوات فما فوق لا دون 9 سنوات غير مشتهى. شوف هذا الفقه هذا الفقه الفطري الفقه الطبيعي فقه الإيه الإنسان اللي هو إيش يعني على على على على سواء الطبيعة فعلا مش الآن زي ما قلنا في الدروس السابقة بحتجيب لي بنت عمرها 4 سنين قال وممنوع صافح الرجال ليه يا حبيبي بدو اشتهي بنتك هذه عيلة هذه ملهاش عورة في الفقه ملهاش عورة هذا لو مشت هكذا يعني غير ملابس ملهاش عورة هذه ما في إنسان طبيعي يشتهيها أصلا بطلع فيها طفلة هذه أو 5-6 سنين يعني لا لأنه هو مش طبيعي أو لا بترسل هو مش طبيعي إذا هو بنظر الأمور من هذه الزاوية وممنوع بنته إيش ملهاش عورة لا طبعا عورة تستر ما فيش كلام لكن قصدي إيه إنها متصافحش غير الرجال قال 4 سنين 5 سنين هل تأخذها وتمسكها وتقبلها وين حبيبتي عمو وهذا عصفورها يا أخي هذا بشتهيها إلا إنسان إيش في مثل عقل أبيها شاب مش طبيعي بنت 9 سنوات ممكن وخاصة في بلد الحارة 9 سنوات يعني بتكون كبيرة ما شاء الله ممكن يعني إيش تشتهى. محاذية للرجل إيش معنى محاذية يعني في نفس الصف شفت جنبه يعني بحذائي يعني جنبه بحذائي محاذية للرجل أو متقدمة عليه طبعا أسوأ تقدم تكون لسه أسوأ من هي من المحاذاة متقدمة عليه في صلاة مشتركة. ما معنى صلاة مشتركة؟ يعني مثلا هذا بصلي العصر بصلي العصر تصور وبصلي هم اثنين مثلا ايش مأمومين كيف بصلوا نفس الفرض مأمومين قاعدين في مكان واحد بلا حائل لو كان في حائل ما فيش مشكله لو في بينهم حائل ما فيش مشكله وقفت جنبه بس هو مش شايفها وهي مش شايفاه ومش اي شيء لكن لا بلا حائل ونوى الامام امامه المراه ليش الشرط هذا طيب ايش دخل المأموم بانه الامام نوى امامه المراه لأنه لا يجوز إذا لم ينوي أنه يؤم بالنساء لأنه لو ما نواش هي نفسها تعتبر إيش مش داخل في الصلاة من أصله ومش حضر إيش من حادثه فهمتوا إيش السر ذكرناه يعني المرأة يا إخواني ما ينفعش إن تصلي إيش مقتدية مأمومة بالإمام إلا إذا كان الإمام ينوي إيش إمامة المرأة لازم هيك عند الأحناف لازم ينوي إمامة إيه المرأة وليش طيب لازم عشان هالقصة بتاعت اليوم عاد لأنه هي هذه يمكن أن تبطل صلاته هي نفسها يمكن أن تبطل إيه صلاته إيش نتيجة وتحاذي فلو حاذته هي إيه أبطلت إيش أبطلت صلاته صح وهذا الضرر يدخل عليه فلا يلزمه إلا إذا التزمه ولا يلتزمه إلا إيش بالنية إذا فلا بد أن ينوي هيك تعيين الأحناف هذا عليهم الفقه الدقيق ما علينا فإذا كان الإمام مش ناوي إحنا ذكرنا هنا إيه وكان الإمام قال لك نوى إمامة إيش النساء لأنه إذا ما نواش هي مش في الجماعة فلم يحصل إيش الاشتراك فلا تبطل ولا تؤثر على صلاة إيش من حاذته هذا سر هذا الشرط هنا حتى وإن صلت معهم حتى وإن صلت الشمال مش صلتها جائزة فردية هي لحال هذه مش مش مش مش مش في الجماعة كيف تعرف يا شيخ أنه هو نوى أو لا معروف هذا بعرف هذا يعرف بالعرف كيف أنه في مسجد يرتاده النساء والرجال زي ما سيد أخونا اللي تركوا بسوني هنا والإمام بعرفه أنه كل صلاة لا تخلو من مرأة أو مرأتين أو ثلاثة فدائما هو ايش ينوي هذه الصلاه طبعا وعارف وفقيه حنفي هو بكون فقه متفقه على المذهب الحنفي وعارف الشيء هذا فدائما ايش هو بيستحضر النيه طبعا انه هو امام للرجال والنساء بيستحضر هذا دائما. طيب ونوى الامام امامه المراه وما اشار المصلي اليها لتتاخر عنه فسدت صلاته اذا حدثت او تقدمت حتقول طيب لو الامام ما نواش مش حتفسد صلاته لو اشار اليها طيب لو اشار اليها قالها ارجعي حتى هو في الصلاه هو ارجعي ولم ترجع تفسد صلاته وهي في هذه الحالة لأن أشار إليها هو عمل عنده وقال لها يعني ارجعي وما بالك إذا أشار إليها لا تفسد إيش صلاته أما إذا هو لم يشر وجاءت حالته وتقدمت صوا والإمام نوى إمامتها أيضا بطلت إيش صلاته وإن أشار إليها ولم تتأخر فسدت صلاتها لا صلاته ولا يكلف بالتقدم عليها خلاص يكتفي بالإشارة مش لازم يتقدم هو لا هو بيشيرها إنه إيش تراجعي هذا المفروض عليه إذا عمل هيك ولم تتراجع هي فسدت صلاته هي وصلاته هو صحيحة هو مش مكلف أنه إيش يتقدم خطوة الأمام ليش؟ ليش طيب؟ ليش اكتفينا بالإشارة؟ لأن التقدم حركات إيش؟ كبيرة فحجب حجب ليش أنت في الصلاة صلاة هذه ما فيش لعب مين أسهل؟ نعمل إشارة ولا نتقدم خطوة؟ إشارة أو بعض الناس أحيانا يرفع حتى القدم يرفع ويضع ويرفع حركات كثيرة تخلى فيه شبهة واضح؟ ولو قامت امرأة واحدة في صف الحين في عنا إيه صف الحيني وجاءت امرأة وتصلي في الصف جاهلة ما بتعرف هي، تفسد ايش صلاة من عن ايه يمينها، واحد بس اول واحد عن يمينها راحت صلاته، واضح؟ الا لو اشار ما اشار هنعيد، معروف هذا. طيب واخر عن يسارها، اذا في، اذا فيش عن يسارها طبعا ما فيش، اما اذا كان هي ايش في فرجة وشاءت هناك عن يمين وعن يسار طبعا بصير واحد عن يمين واحد ايش هذا زي هذه في انواع الالعاب في المحارم كيف فيش كل فيش استثناء، بالاستثناء المرأة بشكل عام والزوجة نفس الشيء. طيب واخر عن يسارها وواحد خلفها اللي مباشرة وراها، معناها ثلاثة الواحدة هي تفسد ايش ثلاثة يمين ويسار وخلفنا في خلف، اذا فيش ما في مشكلة. طيب وان كنا ثلاثة، اذا اجن ثلاث نسوان ممكن في صفك يفسدنا صلاة واحد عن يمينهن وواحد عن يسارهن وثلاثة ايش وراءهن الى اخر الصفوف، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طيب واما الثنتان عندنا ايش اثنتان، فيفسدان صلاة واحد عن يمينهما واحد عن يسارهما واثنين وراءهما فقط مش الى اخر الصفوف، والاربعة الاربعة يفسدن كل صلاة الصفوف خلفهم، صار هذول صف كامل هذول الاربعة كل خلف حتى لو كانوا ايش واقفين عشرة كله يفسد الى اخر الصفوف. تفصيلات في المذهب الحنفي الله اعلم. وشروط صحة اقتداء المرأة بالرجل ان ينوي امامتها، فاذا لم ينويها لا تكون في الصلاة، وبهذا لا تقع المحاذاة المفسدة لصلاة الرجل ولكن تكون مكروهة، تكون ايه مكروهة، صلاة مين مكروهة هنا؟ الرجل نفسه فرض مكروه لانه واقف جنبه ايش جنبه امرأة. ثلاثة ألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرض المقتدي، يعني الاشتراك إيش في صلاة واحدة، لازم الإمام يصلي الظهر المأموم برضو إيش يصلي نفس الصلاة العصر وهكذا، فلا يقتدي نادر أو عصرين من يومين برضو ما ينفعش، هذا بصلي قضاء عصر امبارح وهذا بصلي إيش أداء عصر اليوم ما ينفعش، يعني عصر عصر بس هذا قضاء وهذا إيش وهذا أداء، فلا يقتدي نادر بنادر. طب ليش؟ يعني هذا نذر وهذا نذر، المضمون يختلف صح ولا لا؟ ايش مضمون نذر هذا وايش مضمون ايه نذر هذا، لان ما اوجبه كل منهما غير ما اوجبه الاخر الا اذا اتحد منذورهما، فعل نفس النذر كاهل وسهل، اما اذا إيه اختلف ما ينفعش. ولا نادر بمتنفل، طبعا هذه حسب القاعده السابقه، ليش؟ لانه ايش اقوى صح، النادر اقوى من ايش من المتنفل ما ينفعش، او حالف لانه اقوى، النادر اقوى من الحالف طبعا، ولا بمفترض، يعني النادر لا يجوز أن يقتدي بالمفترض أيضا، مع أنه هذا واجب وهذا إيش وهذا فرض، ليش؟ لأن كل منهما كالمصلي فرضا إيش غير فرض إيش صاحبه، مفروض عليه بالنذر هذا ومفروض عليه مثلا بالوقت، فأصبح كفرضين إيش مختلفين. وصح اقتداء الحالف بالنادر، ليش؟ لأنه مين أقوى؟ النادر أقوى من الحالف فينفع، شفت الضعيف بالقوي ينفع، وبحالف وبمتنفل، لأن الصلاة لا تخرج في هذه الحالة كلها عن كونها إيش نفلا، كلها إيش معمومة إيه بكلمة إيه نفل. طيب اقتداء المتنفل إيه بالمفترض، قلنا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز متنفل مفترض، ذكرناها في الإمام إلا في الاستثناء، مهم هذا الفقه الحنفي، اقتداء إيه قلنا المتنفل بالمفترض يجوز إلا في حالة واحدة، في نوع من النافلة ما ينفعش، ترويح ترويح ما ينفعش، بصير معانا في المساجد الحنف لابد يفهم من هذه في المذهب، لو جاء مثلا والامام يصلي فريضه تراويح وهو بيصلي التراويح، هو لا بيصلي التراويح، هو انتبه هو بده يصلي التراويح، الامام بيصلي الحين هو فريضه، هو يمكن صلاها ايش في مسجد مقابل وجاء بده ايش يصلي التراويح مع هؤلاء الناس، وعارف ان الامام بيصلي برضه ايش الفريضه، ما بيمش بصلي انا الحين بنيه ايش ركعات التراويح وراء، ما ينفعش ممنوع، مع انه هذا بيصلي فريضه وانت بتصلي نفل هذا ترويح، لانه الترويح قال لك هذه صلاه بهيئه مخصوصه، يعني استثنائيه مستثنى ما ينفعش عند المذهب الحنفي، هيئه ايه مخصوصه. طيب طبعا متنفل متنفل يجوز قلناها. اربعه الا يكون الامام مسبوقا، الا يكون الامام مسبوقا، ايش مسبوق هنشوف في عندنا ثلاث مصطلحات هندرسها ان شاء الله يمكن في دروس اتيه، بس الان على اساس اوضح بسرعه، حال المقتدي واحد من ثلاثة، المدرك واللاحق والمسبوق، صح؟ المدرك هو الذي أدرك الصلاة كلها مع الإمام من التحريم حتى التسليم، هذا يسموه إيش مدرك صح ولا مقتدي مدرك، في مقتدي إيش لاحق، شرع مع الإمام هو صح، حرم مع الإمام لكن فاته بعض الصلاة أو أكثرها أو كذا وراء الإمام، كيف؟ طيب كيف ممكن يكون غفل وترك بعض الأركان كذا ورايح هو ما تابعش الإمام سوى فات ترك ركعتين بصير؟ ممكن هذا صلي المرة هذه في الحج سبحان الله، ممكن الزحمة صلي في صلاة العصر ولا مرة مع الملتزم أول مرة صلي في حياتي زحمة شديدة جدا فيش فرصة تركع راحت عليك خلاص وركع وقام وانت ما فيه، فهذا يسموه الحين إيش؟ اللاحق طبعا. وهذا ممنوع أن يسلم إيش مع الإمام وإلا تبطل صلاته، بعد أن يسلم الإمام يقضي إيش؟ يقضي ما فاته. فهمتوا إيش اللاحق؟ هذا هذا في أي ظرف زحمة أو غيره كذا المهم، لكن مع أنه سبحان الله بدأ مع الإمام هو بس فاته بعض الصلاة لسبب أو لآخر مثل هذا، هذا حصل معي الأول مرة، فهذا يسموه إيش؟ اللاحق. في عندنا المسبوق، المسبوق لا، اللي ما شرعش مع الإمام جاء في آخر الصلاة ولو قبل إيش؟ قبل السلام، هذا يسموه إيش؟ المسبوق. واضح؟ هل الآن في عندنا واقف إيش مدرك وإيش لاحق وإيش مسبوق؟ هاي مصطلح الثلاثة. ففي عندنا واحد مسبوق إحنا سوا يعني كان إيش هو قبل شوي هذا مقتديا، ما ينفعش أنت تيجي بعدين تعمل له هيك على المذاهب الأخرى عند الأحناف، ما ينفعش تعمل له هيك وتخليه إمام سوا، يعني صار الآن إيش هو إماما وقبل شوي كان إيش ودخل بالنية هذه، عند الأحناف لا ينفع، ممنوع الإمام ما يكون شيك، الإمام مستقل هذا ما يكونش ملحق سوا، هو من أول إمام ومش أنه كان مأموم وبعدين يصير إمام، ممنوع أن يكون الإمام إيه مسبوقا. هذا تفصيل هذه الجملة. خمسة، أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد حكما، طبعا المسجد الآن خاصة بالحجم العادي هل هو مكان واحد؟ طبعا مسجد هذا مكان واحد، لو في أعمدة مش ما فيش مشكلة، لو في عندنا جدار هيك 2 متر مثلا وراء مصلين برضو مكان واحد شفت، بس المساجد الكبيرة هذا لم نذكره هنا بهذا التفصيل، بس هذا مهم أيضا أن نعرفه لأنه هذا نحتاجه، اللي بيصلي إيش مثلا إيش في الحرم، اللي بيصلي في المسجد الأقصى، المسجد الكبير جدا الضخم تأخذ عشرات ومئات وملايين أحيانا من المصلين، قال لك لا هذا لا يعتبر دائما إيش كمكان واحد حكما، مع أنه مسجد واسمه المسجد الأقصى، قال لك لازم تتصل فيه إيش الصفوف، إذا انقطعت في المسجد الكبير الصفوف يعني في صفوف بس انقطعت، متى نعرف أنها انقطعت؟ بحيث يكون بين الصف والصف بمقدار شارع تمر فيه عربة، يعني 4 متر 5 متر هيك 6 متر إذا فيها الفراغ كله هيك، أو نهر صغير قال لك يعني اتسع هذا إيش لجيران النهر صغير، يعتبر انقطع إيش الآن قطع الاتصال ولا تصح إيش جماعة الآخرين المنقطعين حتى في المسجد، لأنه مسجد بس مسجد كبير جدا قال لك غريب. المسجد النووي موجود طبعا أنا بحكيك المذهب، بحكيك عن المذهب الحنفي الآن تبع، وهذا مذهب الحنفي ما في شيء ما بينه، هذا هو طبعا اللي بصير، لا اللي بصير بالعكس في المسجد النبوي والحرام شفناها في كل مره بالعكس، تتصل الصفوف الى الشوارع يا اخي وين، والله ما بتلاقي المكان لهذه افضل الناس فوق بعض مستحيل كلها متصله، تتصل الشوارع برا ايه المسجد نفسه، وهذا كله يعتبر فالان في حكم ايش صلاه واحده والاقتضاء صحيح ان شاء الله، بس ممنوع تنفصل ايه من غير عذر صور بهالحجم هذا ذكره الاحناف، وهذا في ايه في المساجد الكبيره هذا بصير طبعا، اذا صار في مسجد صغير طبعا من باب اولى من باب ايش تخسر الصلاة واضح، لكن المساجد الوسيطة والصغيرة عموما تعتبر إيش مكانا واحدا زي ما قلنا، حتى وإن كانت في أساطين وفي جدران وفي أشياء ما لم تمنع إيش المتابعة، بسمع أنا سواء بسمع الإمام في ميكروفون أو بسمع المبلغ بسمع وما بشتبش على الأمر، إذا امتنع ذلك في جدران وفي أشياء بطلت أسمع بطلت أفهم واكتشف وكذا تنقطع إيش القدوة، بصير ما فيش صلاة واحدة واضح، حنشوف إيش كتبنا هنا. طيب قال لك هنا إيش، فإذا كانت الصلاة في الصحراء أو في دار كبيرة وبينهما مكان خال يتسع لصفين أو أكثر لا يصح الاقتداء، والمسجد يعد مكانا واحدا لا يمنع الفاصل فيه صحة الاقتداء، ولو صلى في مكان خارج المسجد كدكان أو بيت فإن اتصلت الصفوف صار مع المسجد كمكان واحد. ستة، شفنا مثلا في المركز الإسلامي في الطابق الفوق والتحت أيوة مش بسمعوا كذا خلاص جائز ماك مشكلة معروف، طوابق خالي ما فيها مشكلة، طوابق خالي كلها إيش تعتبر كحال واحدة ما في أي مشكلة فيها. طيب ستة، ألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا للصلاة في اعتقاده هو، انتبهوا يعني ممكن أني أعلم أنا كمأموم أن الإمام أتى شيئا أو تلبس بشيء يفسد الصلاة في مذهبه ولا يفسدها عندي، هو غفل عنه ومش انتبه بصلي وراه ما عنديش مشكلة، مع أن الصلاة هو إيه فمذهبه هو باطلة بس فمذهب أنا جائزة هذه ما فيش فيها، لكن المشكلة إيش إذا كان إيش الإمام تلبس بشيء أو ظهر عليه شيء أو علمت منه شيء شيئا يفسد الصلاة إيش في مذهبي أنا، لا ممنوع، ما أقدرش أصلي وراء، ما أقدرش إيه أصلي وراء. واضح؟ يعني عند الأحلام مثلا إذا سال الدم أمام الإمام ينقض وضوء ولا ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء، ذكرناها بخلاف الشافعية مثلا. وهذا الإمام شافعي نزل الدم منه راح يصلي، فصليش خلفه أنا كحنفي، لا عندي طبت الصلاة ما ينفعش، طبطل إيه صلاتي. بعض العلماء حاول قاعد قواعد من عنده جديدة، وريت يا ريت يوافقوا عليها ويتبعوها، بس ما فيش المذاهب تقول هي غير هيك، انه لا، قال لك الاحسن والاوفق انه لا، اني انا اصلي خلفه وانه هو لا يتلبس ايه بمفسد في مذهبي مش في مذهبي انا. فاذا كان هو صلى صحيح في مذهبه فان شاء الله انا بصلي خلفه، يا ريت يكون هيك، هذا بكون اكثر ايش تسامحا، في تسامح اكثر، لان الحاله الثانيه صعبه وبصير يعني احيانا، مش دائما طبعا، احيانا. واضح؟ اللمس مثلا، انا شفت واحد صفحة امراه، اهلا يا اختك، حالك وراح بعدين صلى حنفي هو، فانا عندي هذا لا ينقض الوضوء هذا. واذا استغفر الله منه ما عنديش مشكله، استغفرت الله. انا كشافعي عندي لا، هذا ينقض الوضوء، صلاته باطله هذا، صح ولا لا؟ ممنوع لك كشافعي تصلي خلفه انت، لانه امام حنفي قدامك صافح امراه بقت سنين وراح دخل يصلي، ما ينفعش. صحفي مثلا يوم الجمعه جاء يسلم عليها ودخل يصلي، قال لك عند الشافعي ما ينفعش. احنا ان شاء الله هذا بندرسه كفقه اذا ما هو، بس ان شاء الله الامر اوسع من ذلك. نصلي بإذن الله ولا، وبالعكس العقل الصريح بيقول ما دام بإذن الله تعالى هذا مذهبه ويتعبد الله به وفيه سعة وإن شاء الله صلاته مقبولة، وأنا نفس الشيء بإذن الله تعالى، كما أن الله لا يعذب بما اختلف فيه العلماء، فحشاء أن يبطل صلاتنا إيش بما اختلف فيه، إن شاء الله الأمر أوسع من ذلك. والناس طبعا وقت إيش بصير شرط هذا، إنك بدي أشوف من الإمام وكذا، يعني غريب زي هذا الحال، نسلم فعلا وشافع متنطع. طيب، فقلنا ألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا لصلاته في اعتقاد المقتدي، فإذا ظهر للمقتدي بطلان صلاة إمامه في رأيه، في رأي مين؟ في رأي المقتدي، انتبهوا مش رأي الإمام، بطلت صلاة المقتدي، أو بطلت، يقال بطل وبطلها، أو بطل أفصح طبعا، بطلت صلاة المقتدي، لأنه بطل إيش يعني صار إيش، صار بطالا، صار سجية له، فالأحسن نقول بطلت، زي صلح وصلح، بطلت صلاة المقتدي وعليه إعادتها. وإذا علم الإمام بعد الصلاة، الإمام نفسه طيب هو بعد ما صلى عرف لا أنه هو إيش صلاته هذه باطلة، لأنه إيش هو مثلا ما عندهش وضوء أو أنه في أي شيء صور أفسد إيه طهارته أو كذا، هل عليه أن يبلغ المأمومين؟ نعم نعم، لما أنا أقول لك المؤذن ضامن والإمام مؤتمن، لازم يأخذ الميكروفون، يا جماعة يا الله عيد الصلاة كلكم، عيدوها لازم عيدوها. لذلك لما كان بعض الكبار الأئمة مثل أبي يوسف تورطوا في أشياء زي هذه، مرة تورط في صلاة عيد أبو يوسف، في صلاة عيد حكينا القصة في محاضرة الاختلاف وكذا، فقال الآن نصير إلى مذهب إخواننا إيش أهل الحجاز، كما عندناش مشكلة نأخذ بالحجازين، مشكلة لأنه لا يمكن إعلام الناس، مئات الألاف كانوا بالملايين، كانوا بغداد كان يمكن كانوا 2 مليون لحاجة، كيف ذول الناس هذه؟ حرج عظيم جدا جدا. لكن لو كانوا مع الإمكان محصورين مثل مسجد زي هذا كذا، بتقول لهم عند الأحناف وبتعاد الصلاة. آخر شيء في درس اليوم متابعة الإمام، طبعا أنت بدك تتابعه في إيش؟ بدك تتابعه في الفرائض وفي الواجبات وفي السنن، فيكون حكم كل بحسب كل، يعني المتابعة في الفرائض تكون إيش؟ فرضا، والمتابعة في الواجبات تكون إيش؟ واجبة، والمتابعة في السنن تكون إيش؟ مسنونة. واضح؟ هذه قاعدة. طيب، يجب على المقتدي متابعة إمامه في الفروض والواجبات من غير تأخير، فإذا أخر، طيب أخر مثلا إيش الركوع بحيث أنه إيش لم يركع مع الإمام، والإمام قام وسمع وكذا، وهذا بعدين ركع، أو راح قدم على الإمام وكذا إلى آخره، إيش بصير هذا فيه؟ وما قضاش الركعة هذه، طبعا عند الأحناف تبطل هذه إيش هذه الركعة، مش كل الصلاة، هذه الركعة بطلت، فيجب أن يقضيها إيش بعد أن يسلم إمامه. فإن لم يقضيها وقال لا أنا بهمش ما تابعتوش وبعدين ركعت بعدي بخمس دقائق وما فيش مشكلة وكذا، بتكون صارت تقول له ايش اصبحت باطله، ففهمنا، والا الاصل انها تبطل ايش الركعه تلك. واضح؟ فيقضيها بعد ان يسلم امامه، فان لم يفعل بطلت ايش كل صلاته من غير تاخير. فان عارض المتابعه واجب اخر لا يتركه، بل ياتي به ثم يتابع امامه، لان الاتيان بالواجب لا يؤدي الى ترك المتابعه وانما يؤخرها فقط. فلو قام الامام، جبنا امثله الى الثالثه قبل ان يتم المقتدي التشهد، طبعا التشهد ايش حكمه؟ واجب، ما في الواجبات، فانه يتمه ثم يقوم، لان التشهد واجب، وان قام ولم يتمه جازت صلاته. وكذا في القاعده الاخيره، طبعا ليش جازت صلاته؟ لان القاعده برضو ايش القاعده؟ القاعده في الواجب مش الامام، الامام القاعده في الواجب، احنا بالنسبة للإبطال تركه يقضي بعد ما يسلم الإمام. آه صح ولا إلا إذا تركه عمدا تفسد الصلاة. مش هذه القاعدة أول كلمة في الواجب الثاني؟ مهم جدا نعرف هذا. وكذا في القاعدة الأخيرة. طبعا القعود الأخير إيش هو؟ فرض مش واجب. القعود الأخير فرض يا إخواني. نبان عدة مرات. وكذا في القاعدة الأخيرة لو سلم الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يسلم، ولو سلم ولم يتمه برضو جازت إيه صلاة. إيش هو التشهد؟ مش القعود. القعود فرض والتشهد فيه إيش واجب. أما إذا سلم الإمام قبل أن يأتي المقتدي بالصلوات الإبراهيمية لهذه إيش مش واجب أصبح الآية هذه سنة. سنة. فإنه يتابع إمامه ويسلم لأنها إيش؟ لأنها سنة. والسلام هذا إيش؟ من الواجبات. صح ولا؟ وبه تحديد الصلاة. فما تركش الواجب من أجل إيش؟ من أجل سنة. لكن بأخر الواجب من أجل إيش؟ واجب يجوز. وهذا ما يعتبر خروجا عن المتابعة، إنما يعتبر إيش؟ تأخيرا لها بعذر الواجب يجوز. ولو رفع الإمام رأسه من الركوع والسجود قبل تسبيح المقتدي ثلاثا. التسبيح إيش هو؟ برضه سنة. صح ولا؟ طيب انت ركعت، هو يبدو الامام اكتفى بواحدة او حتى ما قالش او غفل، المهم او اسرع، وانت يدوب بدك تسبح لسه وراح رفع، تتابع ولا تتابع؟ تتابع طبعا، لان هذا سنة. باخرش ايش المتابعة من اجل ايش؟ من اجل السنة. وينبغي على المقتدي اذا رفع رأسه من الركوع او السجود قبل الامام ان يعود. طبعا اشتبه هو عليه الامر كذا، لا ارجع ما في مشكلة. ولو سابق امامه بركن ولم يشاركه فيه كالركعة ورفع رأسه قبل ركوع إمامه ولم يعده معه أو بعده، يعني بعد أن سلم الإمام وسلم مع الإمام، فسدت صلاته. ذكرت في الأول، وحتى لو بعده نفس الشيء كمان. والمسبوق لا يتابع الإمام في السلام بل يقوم فيقضي ما فاته. طبعا بديهي هذا. وقول لي إيش هو المسبوق؟ المسبوق الفاته إيش؟ شيء من الصلاة، ركعة مثلا، فإيه أكثر لازم هذا إيش؟ ممنوع يتابع في السلام هذا، صح؟ ممنوع طبعا المسبوق. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.